يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في أب يريد أن يوصي بجميع ماله ويحرم أبناءه من الإرث لسببين: أنه متيقن أن أولاده سيقعون في المحرمات بسبب ما يرثون، والسبب الثاني أنهم عاقون له. أول شيء ليس لنا ندخل في الوصايا، هذه تراجع المحاكم فيها. وأما من حيث القاعدة العامة فلا يجوز للإنسان يحرم الورثة، لا يجوز له يحرم الورثة ولا يحكم على المستقبل، يقول أخاف أنهم يفسدون، أخاف، ما يحكم على المستقبل، يترك المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى ويترك الأمور على ما هي عليه. نعم.